بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 31، وقد وصلنا في شرح بطاقات التعريف إلى سورة الروم، وهي من المثاني وسميت الروم لذكر الروم في أولها، ولم يذكروا في سورة أخرى، وليس لها فضل مستقل، وإنما هي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وهي 30 في المصحف. ومن مناسبتها للعنكبوت أن تلك ختمت بوعد الذين جاهدوا في الله لنهدينهم سبلنا، وهنا جاء بيان أن المؤمنين غالبون، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والعهد الذي نزلت فيه هي في العهد المكي اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. وتعد 83 على المشهور بعد الانشقاق وقبل العنكبوت، ونزولها متأخر نسبيا، جاء ما يدل على ذلك مما سيأتي قريبا، لأن هناك مرويات متعددة تتعلق بموقف الصديق رضي الله عنه لما نزل مطلع سورة الروم، وأنه دخل مع الكفار في رهان، قالوا كان ذلك قبل تحريم الرهان، ولبعض العلماء تخريجات أخرى في المسألة. فمروياتها المتعلقة بهذه الحادثة، لأن الله قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لعلي لا أستعجل، فإن هذا سيأتي في أسباب النزول، ويدل أن الآيات في مرحلة متوسطة من العهد المكي. أما أسبابها فذكر لها سبب واحد، ركزوا معي يا أخوان في هذا السبب، وأريد أن تكتشفوا ما فيه قبل أن أقوله. ذكر لها سبب واحد هو في المسند، وصححه محققوه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. هل الروم على حق أم على باطل؟ لو كانوا على حق لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، هم على باطل. لكن المسلم الذي يعرف القرآن والسنة يعرف أن الباطل دركات، وأن موافقة الحق أيضا درجات، وأن الحب والبغض ليس بدرجة واحدة، وإنما هو كذلك متفرع عن هذا. فهناك مسلمون، وهناك مؤمنون، وهناك محسنون، وهناك فسقة من المؤمنين، وهناك كفار مسالمون، وهناك كفار محاربون، والتسوية بين أولئك جميعا ضلال مبين. وبعض الناس يسوي بين من وقع في بدعة في مسألة اجتهادية وبين اليهود، بل يجعلهم شرا من اليهود، وهذا إنما هو آثار القلب الحسود أو الحقود، هي مشاكل نفسية فقط، وإلا فالأمر ظاهر. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقوع المسلم في البدعة لا يخرجه من الملة إذا لم تكن بدعة مكفرة، وحتى البدعة المكفرة لا بد أن تقام فيها حجة، فكيف يسوى بكافر أصلي أخذ بلاد المسلمين؟ هذا كما قلت من قبل هو الضلال المبين. قال كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس دون أن يوافقوهم في عقيدتهم لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيهزمون، يعني الروم سيهزمون. فذكر ذلك أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، يعني مثل التحدي والرهان، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا، لم ينتصر الروم في 5 سنوات مرت. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أراه قال أو أراه قال دون العشر؟ قال وقال سعيد البضع ما دون العشر، الله قال في بضع سنين، والبضع ما هو أقل من العشر، وبالتالي عندما حدد لهم 5 سنوات ما حدد الحد الأقصى للبضع. قال ألا جعلته دون العشر؟ قال الراوي البضع دون العشر. قال فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ماذا ترون في هذا الأثر؟ كيف متأخر؟ كأنه بعد نزول، ليس سبب النزول، لم يذكر ونزلت، وإنما هو يقول هذا التفسير، وبدليل أنه ذكر كلمة البضع وتفسيرها مبنية على الآية. وجمع النظر في متن هذا الحديث الذي ذكره صاحب أسباب النزول وجمع طرقه يؤكد أنه ليس سببا، بل هي أحداث وقعت بعد نزول السورة، فهي ليست سبب النزول. ومن أدق من تكلم في هذا صاحب السيرة الذهبية، وهو كتاب لم يتم، أتم إلى نهاية أو إلى بدايات الهجرة النبوية، لم يتم السيرة كلها، واعتنى جدا بجمع الروايات الحديثية وربطها بالآيات القرآنية، فجعل هذه القصة بعد نزول آيات الروم، وبين أنها ليست سبب نزول، فتمكن مراجعته. نعم، السيرة الذهبية للدكتور محمد بن رزق طرهوني، الكتاب شبه مفقود، طبع قديما لكنه نفيس، من وجده في المكتبة المركزية أو كذا فليصوره، كتاب نفيس جدا، فيه جهد غير معتاد في جمع أحداث السيرة، فهو مفيد جدا في ربط السيرة بالقرآن في العهد المكي، ولم يصل إلى الهجرة، وصل إلى بدايات الهجرة عندما بدأ الصحابة يهاجرون، ولم يصل إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر، بدايات الهجرة تعرف الصحابة بدأوا يهاجرون وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة في المدينة في مكة. وهذه السورة من اللواميم أيضا، ويمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسم واحد، يعرف بالله ليثبت البعث، يعرف بالله ليثبت البعث. ومطلع السورة المقدمة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، 10 آيات مقدمة فيها إثبات البعث. كيف؟ من يقرأ أول سورة الروم؟ فيها إثبات البعث، نعم أخبرنا، نعم إيش قلت يا شيخ؟ هذه متأخرة، أنت لو معك المصحف أحسن، واحد مع المصحف يتابع. ها الأمر كله لله، أخبر الله أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، وهذا ليس إخبارا عن معركة بين قبيلتين صغيرتين، بل عن بالتعبير الحديث دولتين عظميين أقوى دولتين يعرفهما العرب في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ الروم والفرس. وتحديد المدة في بضع سنين، وأنهم من بعد غلبهم سيغلبون، ثم صدق ذلك بعد ذلك، دليل أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الرجل يكذب مرة بعد أخرى لا تقبل منه شيئا، وإذا رأيته يخبر بالخبر فيحدث كما قال، قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فلم يؤمن بعدها ولم يفكر في الإيمان، وقال سيغلبون في بضع سنين ثم غلبوا. نعرف إذن أن وعد الله بالآخرة متحقق أيضا. وهذه الآيات من أول سورة الروم كانت سببا لإسلام واحد من أحسن أو من أشهر من اعتنى ببلاغة القرآن في عصرنا، كان الدكتور فاضل السامرائي العراقي المعروف، قد مر كما أخبر عن نفسه في لقاء موجود في اليوتيوب، وقد نشأ في أسرة سنية في العراق، قال كنت أعاني من شكوك تمر علي الليالي الطوال لا أستطيع أن أنام، ولم أكن أؤمن بوجود إله، هكذا يقول عن نفسه. يقول ثم رأى شيئا برنامجا عن تكاثر بعض الحشرات، ففتح الله قلبه وآمن بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، وكان قد وصل إلى الماجستير أو الدكتوراه في النحو، قال أنا أعرف اللغة العربية فلأدرس القرآن لأعرف هل هو صدق وحق أم لا. فكانت هذه الآيات من الآيات التي وقف عندها ودرسها، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم حسن إسلامه نحسبه والله حسيبه، وكتب في خدمة القرآن كتابات جيدة، وأحسن كتبه على الإطلاق كتاب معاني النحو الذي لا يستغني عنه طالب علم، ولقاءاته في اليوتيوب موجودة وكثيرة، يتكلم كثيرا عن الآيات التي تتشابه وتختلف. وفي اليوتيوب أيضا لقاؤه الذي أخبر فيه عن إسلامه بعد أن كان في مرحلة شك، وألف في ذلك كتابا. فهذا الحدث يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بما أخبرهم بما أخبر من القرآن أن الروم سيغلبون، أخبرهم بالساعة، وقال هنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم يأتي القسم الوحيد في السورة يعرف بالله لإثبات البعث، يعرف بالله فتتكرر في فواتح الآيات الله، لاحظوه، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، البعث، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ثم قال الله لا نريد أن الآية هي الشاهد بالضبط، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم قال الله الذي يرسل الرياح، ثم قال الله الذي خلقكم من ضعف، أربع مرات افتتحت الآيات بالله. وإذا افتتحت الآيات بهذه اللفظة الجليلة الله، فالله يحدثنا عن نفسه، ولا يمكن لمخلوق ولو كان رسولا أو نبيا أن يحدثنا عن الله كما يحدثنا الله عن الله. وينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الآيات جدا، ويتأمل فيها. وجاءت مقسمة لهذا القسم إلى أربعة مقاطع. الأول منها فيه التعريف بالله المبدئ تعريفا يقيم الحجة على اليوم الآخر مع وصف بعض أحداث يوم القيامة، لأنه دائما مع الحجة العقلية تأتي الموعظة الإيمانية، لأن الإنسان يحتاج إلى ما يغذي عقله ويحرك قلبه ووجدانه، والقرآن يذكر الأمرين ويأتيان معا في كثير من الأحيان. ولذلك قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، هذا دليل عقلي، طالما أنه يبدأ الخلق وأنتم مقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذن إعادته. واحد صنع سيارة فاخرة جدا، يعني يقولك والله هذا يقدر يعيدها جديدة، أيهما أعجب، أن يبتكرها وهي غير موجودة أم أن يعيدها؟ فهذا دليل عقلي. ثم قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، هنا تحريك للقلوب ليس خطابا عقليا، الآن خطاب وعظي. ويوم تقوم الساعة ذكرت في القرآن 5 مرات، 3 منها في هذه السورة، هذا يؤكد أن السورة تتكلم عن الساعة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبلس أي ييأس، وذكر بعضهم أنه يأس يصل فيه الإنسان إلى وجوم وسكوت، ما عنده شيء يقوله. والتي بعدها ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وفي آخر السورة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهذا من إحكام القرآن أن تتكرر الكلمة نفسها أو المطلع نفسه، الله الله الله، ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة، الله تعرفك بالله وتثبت لك البعث، ويوم تقوم الساعة تذكر بما يحدث عند البعث. وهذا القسم المقطع الأول من هذه المقاطع فيه طول، أكتفي فيه بهذا. ثم التعريف بالله الخالق الرازق المميت المحيي، قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، حتى الذي يطعمك وأنت نائم من الذي يرزقك الأنفاس، ألا تعرفون طفلا صغيرا نام رضيع فغطى اللحاف فمه فمات، أنا أعرف مات انكتم، طيب بقية الأطفال الذي في سنه من الذي حماهم، من الذي رزقهم أنفاسهم، أمهم أم أبوهم؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، كله منه من البداية إلى النهاية، إذن ثم يحييكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، هذه كلها لا اعتراض عليها هي من الله، إذن ثم يحييكم، ما الفرق بينها وبين الباقيات، هي مثلها لله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف لا شك أنه يقيم الحجة على اليوم الآخر. ثم التعريف بالله المرسل للرياح تعريفا يقيم الحجة على اليوم الآخر، وإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها دليل على البعث مطرد كثير في القرآن. ثم التعريف بالله في تقليبه للإنسان في أحواله، الله الذي خلقكم من ضعف، هذا دليل أنك تحت القدرة، انظر إلى أقوى الأقوياء، قد يكون ملاكما قد يكون مصارعا قد يكون عداء يسبق الناس ثم يصيبه الضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. ترى رجلا وصل إلى الثمانين وهو صلب العود، والثاني منحن، والثالث مطروح على الفراش، والرابع مات قبل ذلك بثلاثين سنة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وجاء التذكير في آخر السورة بأن الحجة قامت بالقرآن، وأن الكفار لو جاءتهم آية أخرى فإنهم لن يؤمنوا، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا رأيت إنسانا ضعيف اليقين فاحذر، فإنه قد يضعفك، وقد يجعلك تستعجل، قد يجعلك تتهور. والمطلوب منك أن تصبر على وعد الله وتتأنى، ولا تكون خفيفا تجرك الأحداث إلى تصرف لا يرضي الله، استعجالا لنصر أو محاولة لتغيير ما لم يأذن الله بتغييره في ذلك الوقت، وإنما كن مع الموقنين الراسخين الثابتين. أما موضوعها فيعرف من المعاني التي ذكرت فيها والتراكيب التي تكررت فيها أن موضوعها إثبات البعث والوعد بالنصر، وقبل ذلك التعريف بالله تحقيقا لهذين الأمرين. أسأل الله أن ينفعنا بهذه السورة العظيمة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.